بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابن آدم، يا شاب، يا شابة، يا غالي، يا غالية، أين نحن عن الله عز وجل؟ أين نحن عن الكريم؟ أين نحن عن الرحيم؟ أين نحن عمن زيننا؟ عمن أحيانا؟ عمن سقانا؟ عمن أطعمنا؟ زرت أحد المستشفيات، شاب من الشباب على السرير الأبيض، انقطع عنه حبل الرجاء إلا من الواحد القهار جل جلاله، لا يسمعه أحد، لا يراه أحد، الكل مشغول في دنياه، لكن هذا الشاب مشغول بمن؟ بالله جل جلاله. دعاني صاحبه لزيارته، ضربت الباب إذ بصاحبه يفتح الباب، تفضل يا شيخ. دخلت، وصلت إليه، هويت لكي أقبله، قال يا شيخ لحظة بارك الله فيك. قلت ما الموضوع؟ قال يا شيخ هو الآن يصلي لله عز وجل. كيف يصلي؟ مشلول، مقعد، لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يتكلم. قال يصلي لله عز وجل منذ 8 سنوات بعينيه فقط، يومئ بها إيماء، يسبح ربه عز وجل ويذكره. وينك يا صاحب القوة؟ وينك يا صاحب كمال الأجسام؟ وينك يا قوي؟ وينك يا من تتقوى بقوتك على الناس؟ وينك عن رب الأرض والسماوات؟ شاب مقعد يصلي لله عز وجل بعينيه يوم. واحنا اليوم يا اخواني يا شباب، القوة موجودة، والصحة موجودة، والمال موجود، والسيارة موجودة، والزوجة موجودة، والأولاد موجودين، والأم موجودة، والأب موجود. أين الله؟ وينك عن الله؟ وينك عن الرحيم؟ وينك عن الجليل؟ كم ذكرك ونسيته؟ كم أعطاك وما شكرته؟ كم تفضل عليك وتركته؟ أين أنت منه؟ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، لا إله إلا الله. كم ننسى، كم نتغافل، كم نتعاظم، كم نتكبر، لكن الله عز وجل إذا سألته والله ثم الله أعطاك، إذا رجوت فتح لك الباب، إذا توجهت إليه سمع دعاك، أجاب شكواك، كشف ضرك، شاف مرضك، فتح لك بابه، دلك عليه، ذلكم الله فأنى تؤفكون. كم تحتاج أن تعيش معه؟ إذا اشتد عليك المرض أسألك بالله من تدعو، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء. تضيق نفسك، يبعد عنك الأصحاب، يتخلى عنك الأقرباء والأحباب، إلا الله عز وجل ما يتخلى عنك، إلا الله عز وجل ما يتخلى عنك. دعا حبيبي صلى الله عليه وسلم ربه، قال ربي إلهي لبيك وسعديك، والخير كله بين يديك، والشر ليس إليك. نعصيه وننساه ونعرض عنه ونتكبر عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. يا الله، يا ابن آدم، يا شاب، يا شابة، يا غالي، يا غالية، أين نحن عن الله عز وجل؟ أين نحن عن الكريم؟ أين نحن عن الرحيم؟ أين نحن عمن زيننا؟ عمن أحيانا؟ عمن سقانا؟ عمن أطعمنا؟ يا إخواني اسمحوا لي إني أهمس في آذانكم همسة. يقول الله عز وجل في محكم الكتاب: يا أيها الإنسان، أنا وأنت، ما غرك ما غرك بربك الكريم؟ وش سوالك؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. تذكر، عش مع القرآن، عش مع الله عز وجل حبه، عش مع الله عز وجل سؤاله، عش مع الله قربه. ابتلاك، نعم، أنقص لك أو أنقص عليك، منعك، زاد، فتح، أغلق، أعطى، منع، من أجل ماذا؟ من أجل أن يسمع صوتك، من أجل أن يسمع صوتك. يا رب، يا رحيم، يا جليل، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يجير ولا يجار عليه، يا كريما، يا رحيما، يا صاحب الملك، يا صاحب السلطان، يا من بيدك ملكوت كل شيء، يا ربي، يريد أن يسمع منك تذلله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.